ولا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسددنا في مسيرة طلب العلم، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والاستقامة عليه، كما نسأل الله عز وجل أن يتقبل الطاعة وهذه الفترة التي قضيتموها وأنتم في هذه الطاعة. من الصيام والقيام نرجو الله عز وجل أن تكون لنا زادا جميعا في مسيرة التفقه في العلم. ولا شك أن التفقه في العلم والتفقه في الدين من أعظم الواجبات وأجل الطاعات. وأنا أفيد بشباب الأمة وطلاب العلم أن يحرصوا على أخذ العلم من أفواه الأشياخ، لأن هذا العلم هو العلم الذي درج عليه السلف. السلف كانوا يقولون إنما يؤخذ العلم عن الأشياخ، وكل من أخذ العلم من بطون الدفاتر فإنه لا يسلم من الزيغ والانحراف في الفهم. وأنا أكرر هذه العبارة كما كان يكررها الإمام الألباني رحمه الله، يقول: إذا رأيت الرجل كما قال السلف يتقي مجالس العلم فاغسل يديك منه فإنه لا خير فيه. كل طالب علم يزعم أنه يأخذ العلم مباشرة من بطون الكتب فهذا مخطئ لا محال، وأنه إن استمر على ذلك فإن الغالب يفضي به إلى سوء الفهم عن الله ورسوله ويخطئ كثيرا. وقد عهدنا ذلك من كثير ممن كان يقول إنه يقرأ على نفسه ويجعل من نفسه شيخا، فأنكر القياس وطعن في إجماع الأمة، وهذا هو الضلال الكبير الذي نسأل الله عز وجل أن يعافي منه المنتسبين إلى هذه الدعوة. هذه الدعوة دعوة علم، هذه الدعوة مبنية على التفقه في الدين، لا مقام فيها لجاهل حتى يتعلم. فإذا تعلم على الطريقة السلفية وعلى الطريقة المرضية التي درج عليها السلف، وهي أخذ العلم عن الأشياخ، صار شيخا في قابل الأيام، ينفع الله به ويجري على يديه كثيرا من الخير. فالحذر الحذر من الاستقلال والابتعاد من مجالس الأشياخ، هكذا أوصانا الشيوخ. وفي كثير من اللقاءات التي تمت في هذه الرحلة يوصون جميع طلاب العلم بحضور ولزوم الحلقة العلمية التي يدرس فيها أهل السنة المنتسبون إلى هذه الدعوة السلفية، ويحذرون أيضا في مجالس كثيرة التقينا معهم فيها من القراءة على المبتدعة والذين عرفوا بالمنهج المخالف لما عليه السلف. فالإنسان يجمع بين الخيرين، يجمع بين البعد عن حلق أهل البدع مهما تزينت ومهما زخرفت ومهما ظهرت بمظهر حسن، ويلازم أهل السنة. فالذي يلازم أهل البدعة على شر كبير، لأنه ينتحل هذه البدعة يوم ما. والذي يلازم حلق أهل السنة ويأخذ العلم عن الأشياخ من أهل السنة فهذا على خير كبير، وعلى الطريقة السلفية وعلى الملة المحمدية. وأما من رغب عن هذا وهذا فصار يقرأ من الصحف ويقرأ من بطون الكتب فهذا أيضا على خطر عظيم. وفي زيارات قمنا بها إلى كثير من مشايخ الدعوة السلفية كان حديثنا دائر في هذه النقطة: حذروا الشباب من التفلت، حذروا الشباب من الاستقلال بقراءة الكتب، فإن الكتب فيها كثير من الألفاظ المجملة وفيها كثير من النصوص التي تكون من قبيل العام مخصص في موضع آخر من الكتاب، وهذا الطالب لعدم معرفته بالعام والخاص يأخذ بالعام ويدع الخاص. وأحيانا كلام العالم يكون مطلق في هذا الموضع، وبعد صفحتين أو ثلاثة يأتي مقيدا، وربما بعد 100 صفحة. ما الذي أدراك أن هذا الكلام المطلق مقيد في موضع آخر؟ لكن العالم يبين لك أنه مقيد حتى لو لم يقيد في هذا الموضع، فإنه ينبئك على أن هذا الكلام مقيد بما عرف وقرأ في هذه الكتب، يعرف أن هذه المواضع المجملة مقيدة في مواضع أخرى سواء في هذا الكتاب أو في غيره. هذه بركة القراءة على الأشياء. بعدين جربنا وجرب غيرنا في مجلس مع الشيخ عبد الغيوم السحباني، يقول الشيخ الشنقيطي: هذا الذي يقرأ على الأشياخ عليه نور ويكتسي الأدب والخلق والسمت والأنات والصبر والتؤدة وحسن الظن، أما من لم يقرأ على الأشياخ تلقى في عبارته فجة شاذة فاذة، يكون سيء الخلق في عباراته وأسلوبه، تعرفه كده بس من كلامه تعرفه كده، وباطل وعاطل وكلام بر الشبكة، كلام ما عنده أي ترتيب ولا فيه ذوق علمي، ما فيه طعم العلم، ما فيه طعم الأدب والأخلاق. ثم هذا يقول فيه الشيخ الألباني: تذبب قبل أن يتحصرب، يخد عمته ويقول: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. وما قام لسه ما يحكي انتفاخا صولة الأسد، وقد يكون أرنب وقد يكون أي شيء انتفخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يقطع كلابس ثوب يزول، ثوب من الجهل وثوب من التعصب، متشبع. ولو شخص دار تتعرف عليه أصاب العلم من بطون الكتب أو من الأشياء، جربوا ناقشوا في أي مسألة. المهم 3 أيام 4 أيام تحرر المسألة، شوف رأيك فيها وراجع القول المقالي، يقول لك كيف ده معناه مليان، وذاك تقول موضوع سهل، القول الصحيح المعتمد الوين يملا خشوب، والقول الثاني يقول لك باطل عاطل وين، وتلقى عبارات دائما عبارات سوء وعبارات جافة ليست على طريق أهل العلم والهدى. الشيخ ابن باز يغلط الحافظ ابن حجر الإمام الكبير والعالم الشهير بعبارة فيه نظر، دي لقيتها في كلام هؤلاء، سمعتها في كلام الناس اليوم الصغار دي. هل قال لك في مناقشة بينك وبينه فيما قلته يا أخي نظر، سمعت كلمة نظر؟ ده ابن حجر وده الأربع وده الشيخ ابن باز، فيما قاله الحافظ نظر. العلماء قالوا النظر دي في موازين الشريعة يعني قوله خطأ، لكن التعبير طاحن شوي، هي نفسها خطأ لكن بعبارة تليق ومنزلة الحافظ ابن حجر العسقلاني. يقول لك الغلط ما غلط، ما يقول غلط نظر الشيخ فيعترض على الأئمة الكبار. على كل حال هذه وصيتي لكم، فإن أصبتم منها فقد أصبتم خيرا، وإن أعرضتم عنها فقد ظهرتم بخلاف الخير. هذا مسلك العلماء، أنهم يقولون يؤخذ العلم عن الأشياء فيكسى صاحبه علما وأدبا. واحد شاب طالب علم، تذكر الشيخ ياسين محمود ياسين من علماء هذه الدعوة السلفية، وتوفي قبل سنوات وكثير من طلاب العلم يعرفونه، طالب علم متميز يمكن قرأ أكثر من 20 كتاب، ودعاه أن يصلي جمعة صلاة الجمعة، ممكن تشرح حديثين ثلاثة وتنزل منه، حديث قدام حديث ورا. فقال له يا شيخ ما بلغنا منزلة أن نصلي الجمعة ونخلفكم في الجمعة. مش لأنه ما متأهل ليصلي الجمعة، العلم لما زاد الأدب كتر والتواضع كتر والعبارة بقت سمحة وبقت فيها حياء، فالعلم يرزق الحياء والتعلم على الأشياء يرزق الحياء. أي ذوق تحبه وترى فيه خير وتنسبه إلى الدعوة والسنة قل له راح نقرأ مع المشايخ. إن قال لك لا أنا عندي كمبيوتر، أستاذ الكمبيوتر ده كويس ده طيب، لكن ما عارف الدرب وين، الدرب رايح عليه في الموية. ونوع ثاني كبرا وعنادا يقول لك لا ده عنده رسائل وكتب وكل مرة شايل رسالة جديدة عاملة مخدة وحايم بها، ده ما تبراه، لأن إما أن تكون على مركبه وتفارق الخير ولزوم السنة والعافية، وإما تؤثر عليه. لكن دائما الغالب على الشر له صول على الناس، يعني تجد راجل فيه خير ويطلب العلم وكذا، بعد شويتين واحد جاي جراه فات به غالب حزبية وابتداع وغير، يجيب له كلام ما بيعرفه ده زول مسكين طيب، بعد شويتين يقول لك مع السلامة للعلم ونسأل الله العافية. فإذا رأيت، ولذلك السلف كلامه فيه قوة، إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فاغسل يديك منه لا خير فيه. أصلا ما عنده حجة يبتعد عن العلم، قال الله قال رسول الله، إذا عندك زيادة تعال قول، وده نفسه اللي يتنكر لمجالس العلم تعال جيب وخدت في الصف الأول تلقاه أجهل من دابة. لو سألت سؤالين ثلاثة من أبسط طلاب العلم عندنا يجاوب هذا السؤال هو تلقى ما يجاوب، وهناك يفتي ويطلع أوراق ويطلع بحوث ويطلع له نشرات. تسأل في أحكام العقيدة خطأ، تسأل في أحكام الوضوء والصلاة لتلقاه ما عارف حاجة، أبسط الأشياء ما يقدر يعرفها. ودين موجودين نسأل الله العافية يصدون الناس عن العلم ويوقعون الناس في الفتنة، وفتنتهم على أهل السنة أعظم من فتنة المخالفين من السروريين والقطبيين. الفتنة العامين داخل أهل السنة، ما خلوا أئمة الدعوة كالشيخ أبو زيد محمد حمزة طعنوا عليه وطعنوا في أنصار السنة وقالوا دي جماعة من الفرق النارية نسأل الله العافية. هذا ليس على طريقة الهدى، هؤلاء ينبغي أن يحذر منهم ويبين حالهم ويكشف عوارهم لأنهم لا خير فيهم. هؤلاء قطاع طرق يقطعون الناس عن العلم، والحمد لله ركب العلم ماشي والمسجد مليء والناس في أي مكان يقبلون على العلم ليل نهار والحمد لله. هذه وصايا لا بد أن تكتبوها في صحائف قلوبكم وفي صفحات صدوركم لأنه ده دين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس. إذا انقطعنا على هذا الباب نعيد الكلام عليه لطول العهد به. حفظه. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. كراهية أصلها من الكره الذي هو البغض، يقال كره كذا إذا أبغض كذا، وهذا الشيء مكروه إذا كان مبغوضا، فالكراهة هي البغض في لغة العرب. والمراد بها في كلام السلف التحريم، كان السلف يتورعون عن لفظ الحرام فيقولون إني أكره كذا وهذا عندي مكروه، ويقولون لا يعجبني لا أحبه وما أشبه ذلك، لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكان السلف يتورعون عن لفظ الحرام فيعبرون عنه بالمكروه، فجاء كثير من المتأخرين فغلطوا على السلف فظنوا أن ما قالوا فيه مكروه المراد به الكراهة الاصطلاحية، والصحيح أنه على اصطلاحهم، فينبغي أن يحمل اصطلاح المتقدمين إذا أطلقوا الكراهة فالمراد بها التحريم، وهذا الاصطلاح مؤيد بالقرآن وبالسنة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر محرمات لا يمتري مسلم في تحريمها، قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، وذكر مما يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومعلوم أن إضاعة المال محرم. ثم تتابع العلماء على هذا الإطلاق، فكان إطلاق السلف موافق لإطلاق القرآن وإطلاق السنة، لكن المتأخرون إذا قالوا مكروه فالمراد أنه ما ليس بحرام، وهي الاصطلاح الأصولي المعروف أن المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم وهو معبر عنه بالمكروه. وهل مراد البخاري بالكراهية الإطلاق الأول أو الثاني؟ يلا يا جماعة، أنتم فهمتم السؤال؟ لو تابعت هذا التقرير والتأصيل الذي ذكرناه تعقلون ما الذي أراده البخاري بقوله باب كراهية الصلاة في المقابر. ها يلا يا صاحب، ما المراد بالكراهية إطلاق الأول أو الثاني؟ ولا ما مذكر الأول ولا الثاني؟ ما تعالى الكتاب، ما نحن قلنا كلام مو مكتوب في الكتاب، قلنا الإطلاق الأول إطلاق القرآن والسنة وإطلاق السلف أن المراد بالمكروه الحرام، وإطلاق الحادث الذي مشى عليه أهل الأصول أن المكروه ما نهي عنه نهيا غير جاز وهو مرتبة ما بين الحرام والواجب. نعم إطلاق الأول إطلاق الأول. طيب، وعلى هذا فالمراد باب كراهية الصلاة في المقابر أي باب تحريم الصلاة في المقابر. هذه الوقفة الأولى وهذه أجل الوقفات في هذا الباب، هكذا قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، أجل المواقف، لأنه كونك تعرف أن الكراهية في كلام الإمام البخاري ليست مصروفة للكراهية الاصطلاحية عند المتأخرين التي يعبر عنها أهل الأصول بقولهم المكروه ما ليس بحرام، لا، ليس المراد هذا، بل المراد إطلاق السلف الذي دل عليه القرآن والسنة. هذه أجل الوقفات في هذا الباب. الوقفة الثانية، اختلف العلماء في المنع من الصلاة في المقابر، هل معللة أو تعبدية؟ على قولين. إيش معنى المراد بمعللة؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر لعلة، وتعبدية يعني لا تعقل علته. المهم قال لنا ما الصلاة في المقابر، الله أعلم بالحكمة من ذلك. توافقون على الأولى أو الثانية؟ الأولى يعني معللة. طيب في رأي آخر؟ ها، تعبدية. طيب وهما قولان لأهل العلم، لكن الصحيح الذي انتصر له ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشوكاني والصنعاني أنها معللة، والعلة فيها أنها من وسائل الشرك، لأن الصلاة عند القبور ذريعة إلى التعلق بالمقبور. الصلاة عند القبور ذريعة إلى التعلق بالمقبور، لأنه ممكن واحد يصلي يقول لك الصلاة الوحيدة اللي أنا خشعت فيها الصلاة صليتها جنب القبر ده، القبر ده فيه سير عجيب، تمام، بطلع من الصلاة وبخش فيها وبطلع وبخش، لكن لما صليت جنب القبر الكبير ده حصلي نوع من ايه؟ الخشوع فيها. القبر ده حق منو يا رب؟ حق محمد واسماعيل وكذا. يقول لك ده عنده سر، لو ما عنده سر انا صلاتي دي كلها في الجامع ما خشعت، ولكن في القبر خشعت. فالشيطان بدل يعلقه في القبور كلها يقول له بس القبر القريب ده حتى يتعلق به فيعبده من دون الله. هذه العلة التي أبداها الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان في مصائد الشهداء. وقال بعض العلماء لأن هذه القبور ربما تحللت، وهذا الأجزاء من الميت الذي تحللت طلعت منها إفرازات وخرج منها إفرازات فأوجبت نجاسة الأرض التي صلى فيها، فهي حرام لأجل النجاسة. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: وقد أبعد النجعة من قال ذلك، لأن المسلم إيه؟ طاهر حيا وميت. ومال إلى هذه العلة أكثر المتأخرين الذين لا يعللون الأحكام بالشرك، بخاف جهة الشرك لا يدورها، يقول لك لأجل النجاسة ولأجل إهانة الميت. بعضهم قال إهانة الميت لأنهم تصلي بين القبور، لا يؤمن أنك صليت فوق قابر لا تعلم أنه قبر، وحاموا حول الحمى. والعلة التي عليها جمهور السلف هي أنها ذريعة إلى الشرك بالله. ثم لا مانع من تعدد العلل، لأن العلماء يقولون يجوز للحكم أن يعلل بعلتين ولا حرج، لكن دي الأصلية، بعدين ده يجيبوا زيادة على كيف. لكن نحن نعترض على النجاسة لأنه الميت ليس بنجس لأنه مسلم، والمسلم طاهر حيا وميتا، وكذا الكافر طاهر حيا وميتا، يعني الآدمي طاهر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في الحديث لشرف الإسلام وليس لذلك مفهوم معتبر. طيب، والقول بالتعبد أنها تعبدية ضعيف وهي معللة، وأصح الأقوال في التعليل أنها ذريعة إلى الشرك. وربما دعا المصلي في ذلك الموضع الذي صلى فيه فتستجاب دعوته، فيظن أن القبور لها تأثير في ذلك. يقول لك تاني نحن لما يكون عندنا صلاة عندنا فيها طلبات نمشي المقابر نصلي هناك ونجي راجع، والمسائل سألنا الله فيها فلم يستجب لنا، صلى الله عليه. ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ولذلك نهى عن الصلاة في القبور. لكن الإمام البخاري وهي الوقفة الثالثة استنبط من هذا الحديث منع الصلاة في القبور، وإن لم يرد ذكر النهي عن الصلاة في القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف يجعل المسلم بيته قبرا بأن يدع الصلاة فيه؟ فتركه للصلاة في بيته صيره بتركه للصلاة فيه بمنزلة القبر الذي نهي عن الصلاة فيه. وحتى لا يستدل بهذا الحديث فمستدل فيقول هذا فيه دليل على جواز الصلاة في البيوت، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يلازم الصلاة في المسجد، يجعل نصيب في البيت ونصيب في المسجد، فيصلي في المسجد صلاتين ويصلي في البيت ثلاث صلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم يعني نصيبا، المفعول محذوف، ولا تتخذوها قبورا. لئلا يرد هذا الفهم كيف نعالجه؟ نقول اجعلوا من صلاتكم يعني النافلة، لأن الفريضة لا تؤدى إلا في المسجد. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فلحتى لا تتعارض الأحاديث قوله أجب في الفريضة وقوله اجعلوا من صلاتكم يعني لبيوتكم هذه تكون في النافلة، فيكون الحديث له هذا له معنى وهذا له معنى هذا المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يصلي النافلة في البيت، لكن الليل الناس قد يعتذروا بعذر، يقول لك والله إن إحنا كان خلينا صلينا في البيت متهاون فيها، فأحسن نصليها في البيت ولو مع التهاون، ولا نصليها في المسجد حتى نستريح من الإشكال. لأن يعني بعض الناس إذا كان في المسجد سلطان على نفسه، ليس لأحد عليه سلطان، فإذا ذهب إلى البيت خلاص قياده يبقى في غيره. المرة ترسل اللبن جمل اللبن ده يصلي النافلة، ترسل المويه ترسل كذا ترسل كذا، في الأخير يجي تعبان ينوم يقول لك والله أنا ما صليت الوتر. ده النوع ده يصليها في المسجد لأنه لا سلطان لأحد عليه في المسجد، أما إذا راح البيت السلاطين كتار، ولذلك يتحرى أن يصلي في البيت. لكن إذا كان له عزيمة وله قوة ويقول لهم لا خلينا نصلي النافلة، بعد ذاك يشوف أغراض البيت فهذا يقيم السنة ولا شيء عليه. اقرأ. باب الصلاة في مواضع الخصم والعذاب. ويجي زوج من عزيزة رضي الله عنه أي صلاة في خصم بابها. حدثنا إسماعيل بن عبد الثاني قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله. طيب قبل أن نقرأ، فإن قال قائل هل تمنع الصلاة في المقابر مطلقا أو في ذلك تفصيل؟ نقول إذا كان المراد بالصلاة يعني الفريضة والنافلة يعني الصلاة ذات الركوع والسجود فهذه تمنع في القبور مطلقا، وإذا كان المراد بالصلاة مطلق صلاة فمن الصلوات ما يجوز في القبور أو بين القبور كصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود، والمراد الدعاء. صلاة الجنازة هي دعاء واستغفار للميت، والاستغفار ليس له موضع يمنع فيه إذا كان مجرد إيش؟ صلاة جنازة. عشان كده بعض الناس بالجهل يعترضوا على الناس ده نصلي جنازة، يقول لك لا الصلاة في القروب في حضر عراق، لا في تفصيل إذا كان ذات ركوع سجود فهذه ممنوعة، وعليها يرد النص لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني فتدعوا صلاة الصلاة فيها، يعني تصيروها بمنزلة القبور التي تمنع فيها الصلاة مطلقا فرضا ونفلا. أما إذا كان المراد صلاة الجنازة فهذه الصلاة ليس ذات ركوع وسجود، ولذلك لا يتأثر الإنسان فيها إذا صلى في القبور، لأنه ما فيها خضوع ولا فيها ركوع، الزول وقف ويسلم كالرجل الذي يتأمل في القبور يريد أن يذهب إلى شخص فيدعو له، يقول لك أبوي ده وين مدفون في الحتة دي، بعدين يصل ويدعو له. فإذا جاز الدعاء في القبور جاز صلاة الجنازة في القبور، لأن صلاة الجنازة من جنس الدعاء وليس من جنس الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. بالنسبة لي طيب، يقول لو أن شخصا صلى في القبر بين القبور صلاة الفريضة فهذا يختلف، إذا كان جاهل فصلاته صحيح، وإذا كان صلى عمدا ففيه نزاع مشهور، بعض العلماء أبطلها كالإمام أحمد وبعض صححها مع الإثم، والذي نراه أقرب أنها تبطل لأن النهي يقتضي الفساد إلا لصارف، ولا نعلم صارف يصرف الفساد إلى الصحة. باب الصلاة في مواضع الخصم والعذاب، ويريد لو أن عبدا رضي الله عنه كان الصلاة بكسر باب الله، حدثنا إسماعيل عن بلال قال حدثنا مالك عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. قول البخاري رحمه الله باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، يعني باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ما حكمها، يعني كأن البخاري يستفهم أو ذكر الترجمة على سبيل الاستفهام، ما هي الحكمة من ذلك؟ يعني البخاري مرات يعبر هذا التعبير فيسوق الترجمة مساق الاستفهام، بدل يلزم بالحكم يسوق مساق إيش؟ الاستفهام، فيقول باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ما حكمه، يفعل هذا ها؟ خلاف كده ساكت، يحكي الترجمة على هذه الطريقة إذا كان في المسألة خلاف قوي، إذا كان في المسألة خلاف قوي، يعني بعضهم قال المواضع الخسف والعذاب ينهى عن الصلاة فيها، وبعضهم يرى أن الصلاة فيها جائز، فلما قوي الخلاف حكاه على سبيل الاستفهام. يا جماعة حاول كرر الكلام اللي بيقوله الشيخ وتقرير المسائل، كرر في لسانك عشان تتعود على العبارات العلمية والكم ما يروح منك، يعني مثلا نقول ذكر البخاري هذه الترجمة على سبيل، وتلقى في ناس عاملين كده، قول حاجة يا شيخ، قول على سبيل الكراهة، على سبيل كلم حاجة عشان النساء يطمئن، على سبيل ايش؟ الاستفهام، عشان تتعود ثاني لو ناقشت الحديث ده تقول على سبيل تتذكره، لكن لما تقوم صارني كده ساكت إلا يكون معاك مسجل في راسك دي. سنحفظك المسألة. دائما العلم مذاكرته بأنك تحات تحات على سبيل الاستدامة كده. العلم بالتعلم، أما كده ساكت زي الوحي ينزل عليك. طيب، قوله في مواضع الخسف والعذاب، هذا العطف من عطف إيش؟ الخاص العام أو العكس؟ ها؟ هذا من عطف العام على الخاص. خاص على العام ولا العام على الخاص؟ العام على الخاص، لأن العذاب الخص من جملة إيش؟ العذاب. فهنا عطف العام على الخاص، أليس كذلك؟ هذا. طيب، قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابت فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كان صلاته فيها، يعني أطلق اللزوم وأراد اللازم. يعني هو قاعد وما دار يقول له الصلاة ما تصلي فيها، ما تسكن فيها، لأنه إذا منع من الصلاة فيها فإنه كأنه باللازم نهاه عن الإقامة فيها. لأنه هل يمكن أن تقيم في بلد لا تريد، لا يمكن أن تصلي فيها؟ ما يمكن ولا لا؟ يعني زول قال لك نحن نديك أرض هنا وأسكن معانا لكن ما تصلي، هو دار يقول لك شنو بالمعنى الآخر، يعني ما تقعد معانا. فقال الخطاب يقول ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. يعني المراد بهذا ليس الممنوع السكنة، أما الصلاة لو جاي ماري كده صلى فيها في مواضع الخسف لا بأس. نعم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق. قلت: وسياق قصة علي على الأولى يبعد، وسياق قصة علي عليه على الأولى يبعد هذا التأويل. طيب، هذا تأويل من الخطابي رحمه الله وفيه تكلف لا حاجتين، لأنه النهي عن الصلاة في مواطن إيش؟ عن مواطن العذاب، لأن الإنسان دائما يمنع من مواطن التي توجب غضب الله سبحانه، يعني المواطن التي وقع فيها العذاب لا يمكث فيها ولا يتعبد لله فيها لئلا يتشبه بمن عذب فيها. فلما أمر المسلم بمفارقة صفات المعذبين أمر أيضا بإيش؟ باجتناب العبادة في المواطن التي عذب فيها هؤلاء، لأن هذا من باب المشاكلة. واضح؟ إذا كنت منهي عن الفعل الذي يوجب العذاب فأنت منهي أيضا أن تعبد الله في موطن العذاب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج ومر ب لا مو بديات ثمود، مر بوادي وادي محسر، أمرهم أن يسرعوا فيه، وعلل العلماء هذا الإسراء بإيش؟ لأنه موضع أهلك الله فيه أصحاب ألفي. فإذا كان الرسول أمر الصحابة بالإسراع والصلاة لا تحصل إلا بالطمأنينة وروية وسكون وراحة بال، فهذا ينافي إيش؟ الصلاة ولا ما ينافيها؟ ينافيها. الصلاة تحتاج إلى السكون، والرسول يقول: مروا على هذا المكان فإنه مكان عذب فيه الناس أصحاب الفيل. والصلاة تحتاج إلى طمأنينة، فتنافى الأمران، الصلاة تدعو إلى السكينة ومكان المعذبين يدعو إلى الإسراع فيه حتى لا يصيبك سخط الله وعقابه فيه. عشان كده الناس كثير من الناس الآن في بير ثمود وكده الناس بيهتموا بمسألة السياحة وكده تلقين عاملين خيم وقاعدين هنا، وهذا غلط، هذا غلط. ليش؟ لأن هذه مواضع عذاب، وديك يقولنا إحنا ما إنه العذاب ديك تعذب وخلاص، نحن دائما نوري الناس وكده ونشرح لهم وكده، فهذا خطأ أيضا. طيب، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. طيب، طيب، هذا المرور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، هذا لما كانوا مروا على ديار ثمود، لما كانوا ذاهبين إلى غزوة تبوك مروا بديار ثمود وهي على جهة تبوك من جهة الشرق. إلا أن تكونوا باكين، يعني باكين يعني ذاكرين لحالهم في غاية من الخشوع والخضوع والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، إذ أنه عذب قوما في هذا المكان. واحد سأل الشيخ بن باز رحمه الله في الحج وقالوا لي أن تكونوا باكين، واحد يماني سأله قالوا الشيخ إذا كان أنا ما حصلت عندي بكاء أريد أبكي لكن ما قدرت، الشيخ ضحك قال المقصود التأسف ويظهر الحزن ليس حقيقة البكاء كده. تقول وابن حزم رحمه الله قال بظاهر ذلك فقال من لم يكن باكيا فهو معذب مثله، قال لابد يبكي، يبكي ويتطلب البكاء حتى يبكي حقيقة وليس له أن يتظاهر بمجرد الحزن فقط. وطبعا هذا هو اللائق بظاهرية ابن حزم. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك، لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع، كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي. قلت الحديث مطابق له من جهة أن كل منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف المغازي أنه قال ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، فدل على أنه لم يصلي هناك كما صنع علي رضي الله عنه في خصر بابه، يعني حديث مطابق الترجمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل وصلى، فهذا فيه دليل على أن الصلاة في مواضع الخصر والعذاب ليست جائزة. طيب اقرأ. وقد يقال حديث المؤمن لا يؤمن مكر الله. نعم، المؤمن لا يؤمن مكر الله، صحيح. نعم. باب صلاة البيعة في البيعة. قال عمر رضي الله عنهم: إنا لا ندخل كنائسكم إن أجزي كما رأيت لكم فيها صور. وقال ابن عباس: يصلي في البيعة إلا بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد بن سلامة قال أخبرنا عبدة عن هشام أولا عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأشجارا القرن الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا به تلك الصور اولئك شرار مرح عند الله. نعم. باب الصلاة في البيعة. البيعة هي معابد اليهود، المكان الذي يصلي فيه اليهود، وإذا جمعت مع الكنيسة، الكنيسة معبد النصارى والبيعة معبد اليهود. نعم. وأحيانا يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، لكن المشهور هو الأول. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قال باب الصلاة في البيعة يعني حكمها. وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، والقصة مشهورة. هاجرت أم سلمة رضي الله عنها وزوجها عامر بن أبي سلمة وزوجها أبو سلمة ومعها أم حبيبة، هاجرتا إلى الحبشة، فدخلتا كنيسة يقال لها ماريا، فرأتا فيها تصاوير وقبور، فأخبرتا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأم حبيبة روية القصة أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح وقال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله ثلاثة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى المنع من الصلاة في معابد اليهود والنصارى، وهل النهي تعبدي أو معقول المعنى فيه نزاع. والصحيح أنه معلل كما صرحت به الأحاديث، لأنه قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فالظاهر من هذا الحديث أنهم حرم أو منعهم من الصلاة فيها لأجل ما فيها من التصاوير والقبور. ومنهم من قال إنه تعبدي لا لمعنى معين، وهذا ضعيف لأن هذه الرواية تدل على ضعف، لأن الرسول منع لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة، قال عليه الصلاة أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم العبد الصالح وقال إلى آخره، فأخبر أنه شرار الخلق بصفتين: ببنائهم القبور في هذه الكنائس وهذه البيع، وكذلك بوجود الصور فيها. إذن لا يجوز الصلاة في الكنائس ولا البيع. فإن قال قائل علي رضي الله عنه صلى، لا، ابن عباس صلى في كنيسة ليس فيها صور، هل يدل هذا على إباحة الصلاة في الكنيسة إن لم يكن فيها تصاوير؟ أولا تنزلا نقول ليس هنالك كنيسة ليس فيها تصاوير، من الباب لآخر حسب ما أخبرنا، إننا ما شفناه. ولو فرض أن ليس فيها تصاوير فهي فيها إقرار لما هم عليه من الشرك والباطل، وفعل علي رضي الله عنه وفعل ابن عباس رضي الله عنه إذا كان وقع معارضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه فلا عبرة به، يعني العبرة بإيش؟ بقول المعصوم وفعل المعصوم. هذا كلام سديد، وكلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. طيب، فالمسلم ما يدخل الكنيسة ولا يصلي فيها، حتى قال العلماء إذا هنالك صورة واحدة يجوز أن يصلي في الكنيسة، إذا دهمهم الناس دهمهم العدو من الكفار فألجأوهم إلى كنيسة وأدركتهم الصلاة جاز لهم أن يصلوا فيها. إن حاز هؤلاء المسلمون إلى جهة النصارى والنصارى إلى جهة المسلمين، المسلمين يصلوا في الكنائس وديل يصلوا في المساجد، تحصل عملية مبادلة دي الرخصة وردت وأقرها كثير من الفقهاء رحمه الله. ودي حال ضرورة ولا ما حال ضرورة؟ حال ضرورة. اقرأ. هذا تفضل. تحب نقرأ ولا نجيب على اسم؟ ها؟ لا لا اسم. كانت خارج المسجد الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي في مسجد في سوري قبر، لكن لو صلى صلاة صحيحة لا سيما إذا لم تكن على جهة القبلة. يقول كيف أفهم هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز من الفروق؟ أخرج الطبراني والطبراني قال من جميع إسناد الحسن. أعد الحديث مرة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين الفروق. أخرج الطبراني قال من جميع إسناد الحسن. على كل حال احتاج إلى تأمل، لأن هذا خلاف المشهور عند أهل العلم، ربما يكون النهي للتنزيه أو خلاف الأولى، لأن العادة أن الناس يصلون في القبور، يعني يصلون على الجنازة في موضع ثم صلي على سهل بن بيضاء سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلي على كثير من الصحابة خارج المقابر ثم يردون على القبور. هنا لكن من حيث الإباحة مباحة، لأن أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث صلى بين القبور على امرأة ثم قال له عمر القبر القبر، يظن يصلي الفريضة، فقال ظننت أنه يقول القمر القمر فجعلت أنظر إلى السماء. العلماء أخذوا منا فوائد، صح الصلاة من نظر إلى السماء في الصلاة مع كون ذلك منهيا عنه، والنهي هنا لا يقتضي الفساد بدليل أن عمر لم يأمر أنس بإعادة الصلاة، واستفادوا منه أيضا جواز صلاة الجنازة في بين القبور، وأخذوا منه أحكام كثيرة. نعم. يقول كيف أتعامل مع جارٍ لي لا يصلي وأفطر أياما كثيرة في رمضان مع العلم أني قد نصحته كثيرا ولم يستجب؟ فصلى الله يهديه إنسان يجتهد في الدعوة، يخوفه بالله يعظه، وإن شاء الله إذا وعظه بالكلام الطيب والسلوك الحسن يحصل إن شاء الله خير وهداية. نسأل الله يهدي ضال المسلم. قل ما الفرق بين مرتكب الكبيرة وصاحب البدعة في أحكام الآخرة وأيهما أشر؟ لا شك أن البدعة شر من المعصية، لأنها بريد الكفر كما جاء عن السلف، وهي أغلظ من سائر المعاصي، لأن البدع تفضي إلى الكفر وهي بريد الكفر. والمبتدع أحب إلى إبليس من صاحب المعصية، لكن أحكامهما تختلف بحسب البدعة وبحسب هذه المعصية، وهذا السؤال يحتمل تفصيلا ليس هذا موضوعه. أن الكافر إذا مات ليس بنجس، والله تعالى يقول إنما المشركون نجس. نجاسة الكافر ليست نجاسة عينية، إنما هي نجاسة معنوية، ولذلك قال إنما المشركون نجس. وهكذا جاءت بحسب وجه الشبه، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يآكلهم ويشاربهم، بل دعاه يهودي إلى إهالة سنخة فطعم من شرب من المرق وأكل من اللحم، وكان يعاملهم وكان يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم الرطوبة التي تخرج من الفرج؟ الرطوبة التي تخرج من الفرج محمولة على العفو، يعني ليس لها حكم البول والخارج من السبيلين المعتاد. نعم. هل يمكن أن يخرج النبي بغير شهوة وما حرمه؟ والله المذي الأصل أنه يخرج شهوة، ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار، يعني يخرج بشهوة، لكن الفرق بينه وبين المني أن المني يخرج باللذة الكبرى، وهذا يخرج بلذة لكن أصغر من لذة المني، وهو نجس بالاتفاق، ويجب غسله أيضا اتفاقا لأنه نجس اتفاقا. نعم. يقول إذا كنت قاصد الحج وكانت الحملة متوجهة بنا إلى المدينة أولا، ثم عندما يأتي وقت الحج نذهب إلى مكة، فهل تحرم من ذي الحليفة في العالم أم من ميقات أهل السودان؟ وما هو ميقات أهل السودان علما بأني نويت التمتع؟ يحرم من ميقات أهل السودان إذا كان قاصد الحج وتحرك لأجل الحج ولم يطرأ عليه الحج بعد السفر، يحرم من بلده التي هو فيها. لكن لو شخص مسافر للمدينة وله غرض فيها وبعدين يقول إذا تيسر الحج من هناك نمشي، فهذا يحرم، يمشي عادي زيارة وبعدين يحرم من ميقات المدينة. لكن الإنسان الجاي من الآفاق، الفقهاء يسموه الآفاقي، الذي يأتي من خارج حدود المواقيت، هذا يسمى الآفاقي لأنه يأتي من الآفاق، يقول آفاقي يحرم من جهته، هكذا يقول الخليل رحمه الله في المختصر، وآفاقي يحرم من جهته. نعم. يقول ما هو قولكم في من قال في القولين تعالى عبس وتولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه أخطأ؟ أعيد السؤال. ما هو قول ربكم في من قال في قول الله تعالى عبس وتولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحشاه قد أخطأ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في إيش؟ في عبس وتولى، فأنا أخطئه يعني في معاملته المكتوب. ما ينبغي الإنسان يسلك هذا المسلك، يسلك مسلك العلماء، يقال عاتبه ربه عتاب كمال وشرف، هذه طريقة العلماء، عاتبه ربه معاتبة إيش؟ كمال وشرف. والعتاب كل على حسب الإنسان عزم، يعني في زول بيعاتبوه لأنه قصر في واجب، وزول بيعاتبوه في كده أقل شيء حاجة قبيل، فهو مجرد عتاب، والعتاب هو إيش؟ أدنى مراتب التلوم يعني حياة خفيفة، لأنه تشاغل بهداية هؤلاء أكابر القوم، وابن مكتوم يسأله ويتودد إليه، وانصرف النبي عنه، وكان الرسول يجله ويحبه، يقول هذا الذي عاتبني فيه ربي، ويكرمه ويبجله، بل خلفه في الصلاة يصلي بأهل المدينة لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى له حقه ومنزلته أن عاتبه ربه فيه. والعتاب هو لوم المحبوب، لوم المحب للمحبوب، هذا العتاب. ولذلك لا يقال فلان عاتب عبده، ها؟ الآن العبد إيه؟ مقام توبيخ وكذا وكذا، لكن دائما العتاب يكون في إيش؟ بين المحب والمحب، هذا. يقول نكون في الأسواق في متاجرنا فنؤذن ونصلي جماعة هنا وجماعة هناك أمام المتاجر، فما حكم الصلاة؟ هذه لا تجوز الصلاة أمام الحوانيت، فيها تعطيل للمساجد وهجر لبيوت الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز. وهذه بدعة فشت في الناس الآن وهجرت بسببها المساجد، لأن الناس أصلا مشغولين بالدنيا، لما يلقوا واحد قاتلوا برشين يقول لك الحمد لله ربنا جاب لنا جامع، يقول لك الجامع جنبنا فلناخذ شارعين ثلاثة بس قبلنا، صح؟ فتعطل المساجد من إيش؟ ولذلك كان الشيخ الألباني يقول هل هذا المكان هو الذي من أجله قيل حي على الصلاة؟ حي على الصلاة قيلت للمسجد وليس لهذا. طيب إذا واحد افتات على المساجد ويأذن، بعض الناس كمان يديها شنو؟ يديها درجة دار يزيد شوية، يقول لك أذن لينا، ويجيب أباريق ويجيب كذا، مرات يجيب برميل ويجيب أشياء، يقول لك أذن. لا، ليس له أن يؤذن، لأن الأذان إنما يشرع به في المساجد، وعند عدم المسجد في الخلاء يؤذن. أما يعطل ويدعو الناس، كانوا يقول لهم ما تمشي في المساجد، تعالوا بجانب، حي على الصلاة، مدارين حي على الصلاة أنتم، أذننا خلاص. ولذلك قال العلماء هؤلاء يزجروا ويؤدبوا من قبل الحاكم طبعا، أما زول عادي ما يشيل عكاز ويمشي عليهم. يقول ما حكم من أخر الصلاة تعمدا من غير سبب؟ من ترك الصلاة عمدا من غير عذر أخر الصلاة، أخر مكتوب أخر أخر، نعم، أخر الصلاة، إذا كان تأخيره لها للضروري فهذا يخشى عليه من الإثم، لكن لا نجزم بالإثم ما دام أنه بقي في الوقت شيء. أما إذا أخر حتى خرج وقتها فهذا كما قال عبد الله بن مسعود، من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فقد برئت منه ذمة الله، صلى الله عليه. كيف نناصح من يرى أن بدعة الخوارج مثل البدعة التي وقع فيها ابن حجر والنووي والصفات ولم تخرجهم عن مسمى رسول الجماعة؟ طيب، هذه مسألة لا بد أن نحررها، أن بعض الناس يقول لك طيب ابن حجر ده معذور، معذور، أخطأ في مسائل اعتقادية توجب، يعني قال فيها بأقوال بعض أهل البدع، نعم، من الأشعرية والجهمية وغيره، والإمام ابن حزم قال بمقالة الجهمية في باب الصفات، وابن حجر والنووي قالا بمقالة الأشعرية الكلابية الذين هم ليسوا من أهل السنة. لماذا أدخلتم هؤلاء الذين خالفوا منهج أهل السنة في هذه القضايا، أدخلتم في مسمى أهل السنة وأخرجتمونا نحن في من إيش؟ من أهل السنة. هذا السؤال يطرح نفسه ولا لا؟ ولا بد من جواب سديد في هذه القضية. أولا هؤلاء يختلف حكمهم عن هؤلاء من جهتين. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: الأول أن هؤلاء من أهل الاجتهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو بين الأجر والأجرين، يعامل في ذلك معاملة من أخطأ من السلف كالحسن البصري لما تأول وخرج في فتنة بن أشعث وسعيد بن جبير وعامر بن شراحيل الشعبي وغيره. تمام؟ طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا الحكم بالمجتهد وليس هؤلاء من المجتهدين. إذا اجتهد الحاكم، مو الحاكم ذاك، الحاكم يعني المجتهد عالم. ودي المرة قبل الناس دي، واضحة ولا واضحة؟ واضحة يا إبراهيم؟ ها؟ هزيت راسك ساكت ولا واضح؟ واضح. طيب، هل بيقول لك أنا زي ابن حجر؟ يتفضل، نحن يديه البطاقة الأولى لكن البطاقة الثامنة، يعني المسألة درجات. ما في أحد الآن يقول أنا بمنزلة ابن حجر والنووي وكذا، وإذا قال ذلك فقد غالط نفسه. ثانيا، هؤلاء لما قالوا بهذه المقالة قالوا وهم يستدلون على ذلك بأدلة ولهم من الشبه ما لم يصل إلى درجتهم أحد حتى يبين لهم غلطهم في هذه، فإذا بين لهم غلطهم ممن هو في درجتهم لكانوا أولى الناس بالرجوع إلى عزول في درجتهم. ما متلقى في زمنه، فهذا يصنف وهذا يصنف وكلهم مصنفين، ها، وكتبهم متلاحقة، وذول بيعاين في الثاني ما عنده وكيل. ابن حجر أخذ 25 سنة يصنف في الفتح الباري، خليت بالك، ثم صنف تغليق التعليق، ثم صنف ثم صنف ثم صنف إلى أن وافته المني. فقياس هؤلاء على هؤلاء من قياس الملائكة على الحمير كما يقول الشيخ الألباني، هذا قياس بعيد، ما ينبغي إنسان يقيس هذا. فهؤلاء ليسوا، ثم هؤلاء أثنت عليهم الأمة سلفا وخلفا وعرف منهم النصح لله ولرسوله وتحري الحق وإصابة الحق. يعني ابن حزم حياته كلها جهاد لأجل إقامة الحق وإقامة الدليل من الكتاب والسنة، ولم يعلم لهؤلاء أشياء يدافعون عنها من نحل وطرق وجهات وأحزاب، لا يدافعون عن هذا الدين، فأخطأوا الطريق وهم يريدون الصواب. ابن حزم قام وقعد وقام على الشافعية وعلى الحنفية وعلى المالكية وعلى، ولم يسلم من لسانه أحد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان. سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، الاثنين مسلطين، ذاك سيف مسلط على رقاب المسلمين، وهذا لسان مسلط على الأئمة المجتهدين. فيضحك ويسخر من قياس مالك ويسخر من قياس أبي حنيفة ويتكلم على الشافعي، وجاء في مالك قال: كل الناس أفقه من مالك. الكلام شديد، الفأرة أفقه من مالك، الفارغ قالوا لي، يعني شديد بلسانه ولذلك انصرف الناس عن كتبه لأجل وقيعته في الأكابر. قال بعض العلماء فلما وقع في الأكابر انصرف الناس عما كتب في الدفاتر. لما وقع في الأكابر انصرف الناس عما كتب من العلم في الدفاتر. خليت بالك الناس دائما الزول المسلط على الناس بلسانه تسمع الليلة منه وبكرة تسمع وبعد بكرة بعد شويتين تكرهه لأنه ما عنده شغل لا يعلم الناس ولا حاجة. فلان وطلع ومرق وعمل ودا ودا صلط فيه. أنت تقول فوق علم دار تتكلم على إنسان خارج عن السنة فوق علم تزرع على الأحاديث والآيات وتقول ولا يجوز خلافها ومن خالفها كفلان فلا ينبغي اتباعه. هذا من باب حماية السنة. لكن ما يبقى كلام شنو وتقول هذا أشرك وهذا داعي للقبور وهذا قال أنا الله وبالله أنا وتحذر الأمة معليش. لكن في مقام النقد لحماية الشريعة وصيانة الشريعة وصيانة عقائد المسلمين معليش. لكن ما من باب التشهي. فهذه هي المسألة التي سأل عنها السائل. يقول ما قولكم في أصحاب هذه المقالات؟ الأول التشريع العام والقوانين الوضعية كفر أكبر على الإطلاق وأنه ليس هناك عذر بالجهل إطلاقا. طيب عيد لي الكلام. ما قولكم أصحابكم في أصحاب هذه المقالات؟ الأول التشريع العام والقوانين الوضعية كفر أكبر إطلاقا على الإطلاق وأنه ليس هناك عذر بالجهل إطلاقا. هذه العبارة إخوان لا يعرفها السلف. تشريع العام والتشريع الخاص. تشريع واحد عام وخاص يعني تشريع عام الطلبيه زي كلها يشتغلها غلط ده في فهمهم يعني أي شيء ما فيه شريعة والتشريع الخاص يعني في كده يحكم بالشريعة وفي كده يحكم بالشريعة وفي كده يحكم بالشريعة وفي كده لكن مثلا يبي يعني في يسن قوانين مخالفة ده المقصود في الكلام يعني. لكن أصلا السلف ما عندهم تفصيل في القضايا يا كل كفر يا كل إسلام ما. عشان كده ابن عباس والمفسرين كلهم يفسروا آيات المائدة ما فصلوا بين العام والخاص ولا بين الكثير والقليل. قالوا الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم وهو يعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله كافر سواء كان حكم في قضيتين ثلاثة خمسة عشر عشرين ثلاثة. ديل قالوا إذا حكم في قضية قضيتين كافر ده عاصي وإذا حكم في التشريع العام كافر. قلنا القضيتين ديل تثبت فيها بعض الكتاب عبد الرحمن المحمود قال قضيتين واحد تاني كتب منهم في التشريع قال ثلاثة قضايا والحكاية بتجي واحد يقول لك ثلاثة هاي أولا دايرين نص عن معصوم ما تقول لي عبد الرحمن محمود ده معصوم ولو الصحابي ولا الصحابي إذا خالف صحابي آخر لا عبرة به يقول لي عبد الرحمن محمود قال اثنين هل قال منه النبي قال اثنين لا الصحابة أجمعوا على كلامنا لا انتهينا لا اثنين لا ثلاثة. طيب إذا قال لك اثنين وثلاثة ما في فرق بيناتهم لأنه ما جاور الشيء يعطى حكمه يقول لك الثلاثة دي أصلا الكاتب الثاني عبد الرحمن ما اختلفوا كثير لأنه قال ده ثلاثة وده اثنين الثلاثة قريبة منه للاثنين وما جاور الشيء يعطى حكمه. نقول له طيب خلاص هنا أربعة لأنه أربعة الرابعة دي جاورت الثلاثة وما جاور الشيء يعطى إيه حكمه. يجي واحد يقول خمسة بس خمسة بس خمسة دي ما نمشي عليها ليه لأنه الأربعة ثابتات بشنو بالاتفاق والخامس ده جزناه لأنه ما جاور الشيء يعطى حكمه تبقى جاور لم تصل مين ما كل حاجة مجاورة للثانية اثنين مجاورة الثالثة والثالثة مجاورة الرابعة والرابعة مجاورة الخامسة والحكامة في الأخير ما في نص. أي زول يقول لك تشريع عام تشريع خاص ثبت بمقدمتين. الشيخ صالح الفوزان في درسه في زاد المستقنع نبه عليها الأول أنه لم يحفظ هذا عن معصوم شفت السلف ديل عندهم قواعد، عندنا معصوم غير معصوم، عندك معصوم واحد في الدنيا دي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، تاني الباقي اتفكينا خلاص. معصوم عندك؟ يقول لك معصوم كده وريني ليه. معصوم يعني النبي، النبي في حديث البخاري قال إذا حكم في قضيتين فهو مسلم، وإذا كان في أكثر من ذلك كافر. ما عندك؟ خلاص ريحنا. في إجماع الصحابة؟ لا لا، ابن عباس برا. ابن عباس هذا طلع منه ما دخل، ابن مسعود، كبار الصحابة برا. إذا المسألة ليس فيها دليل، ولذلك مسألة تشريع الإعلام هذه هم بدعة أحدثوها عشان يمشي كفروا بها، والتكفير ليس مقصودا لذاته، عشان يخرجوا عليه، وإذا خرجوا عليه يغيروا الحكومات والأنظمة، وبعدين هم ذاته يمسكوا مع الجماعة دي. أنا سؤال العذر بالجهل، نقيف على ده ونخلي أسئلة وكده. عذر بالجهل، مذهب السلف الإعذار بالجهل والإعذار بالتأويل، لقيت بالك؟ والزول لو ما تبنى قصة العذر بالجهل، المسألة ما بتقيف على الناس اللي الناس اللي بيبر ديل ناس الحقني وفزعني، ما بتقيف على ديل، تجيب العلماء وتجيب الجماعة دي. ابن حزم لما قال أسماء الله أعلام جامدة، أعلام جامدة، خلي بالك. الإمام أحمد قال المذهب ده مذهب ابن حزم مذهب الجهمية، والجهمية عند الإمام أحمد وعلماء السلف كفار، يلزم أن ابن حزم إيش؟ أستغفر الله، ما لك أنت كفر. ابن حزم مذهب الجهمية، يقول لك لا، ما مذهب مذهب الجهمية. قال ابن حزم، قال ابن عبد الهادي، وأما ابن حزم فلا يعتد بخلافه بوفاقه فضلا عن خلافه، وهو في الاعتقاد جهمي جلد، مش جهمي، متجلد في مذهب جهم، مع نصرته لدلائل الكتاب والسنة في قضايا كثيرة، في قضايا فروعية كثيرة. ده معنى كلامه. إذن هو جهم، والأئمة كالإمام ابن تيمية وغيره يقولوا أبو محمد رحمه الله أبو محمد، والعلماء بيترحموا على كافر، يروه عالم من علماء المسلمين اجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ. الخطأ جهل ولا علم؟ الخطأ فسره، خطأ شنو؟ خطأ جهل، إما بالدليل وإما بالمدلول، إما يكون الحديث ما لم فيه أو لم فيه لكن فسره تفسير خطأ فخالف الحق. إذن الإنسان إذا ما عذر بالجهل فإنه يقع، لا أقول في تكفير العامة، بل قد يقع في تكفير الخاصة من العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالمنزلة والرتبة وترضت عنهم وترحمت عليهم، لكن مع ذلك هم ما كفروهم. فالإنسان هذا الباب يحققه ولا يقول فيه إلا بالعلم. وصلى الله وسلم.